الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد من أما البيت الحرام من إنسان، الله أكبر كلما ذكر الله بكل لسان، الله أكبر كلما قضى الله في خليقته من شان، الله أكبر كلما تفضل الرب على المذنبين عشية عرفة بالغفران، الله أكبر رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه. الحمد لله الملك القدوس السلام الذي رضي للعالمين دين الإسلام، أحل الحلال وحرم الحرام وفصل الأحكام، سن لنا الجمع والأعياد في أيام اصطفاها من كل عام، فسبحان ربنا ذي العزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام، أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وحج البيت الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله خير زاد ونعم المدخر ليوم المعاد. عباد الله، إن لكل أمة عيدا يعود عليهم في وقت معلوم، يتحقق به أمل ويتتابع به عمل، وتتقوى به عقيدة تلك الأمة، وتقوم فيه بعبادتها، وتحقق به جانبا عظيما من وحدتها، ويتمثل في هذا العيد رمز وجودها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. منسكا يعني عيدا، لكن أمة الإسلام تختلف في عيدها عن الأمم الأخرى، فالأمم غير الإسلامية عيدها زيادة في كفرها وضلالها. أمم الكفر عيدها ظلمات بعضها فوق بعض، تجرد عيدها من كل معنى كريم وخلق قويم وهدي مستقيم. أما أمة الإسلام فقد بنى مجدها الواحد الصمد، رافع السماء بلا عمد. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن أمة الإسلام عميقة جذور الحق في تاريخ الكون، متصلة الأسباب والوشائج عبر الزمان السحيق. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وختم الله الأنبياء الذين بعثهم الله بالدين الحق عليهم الصلاة والسلام، ختمهم بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فنسخت شريعته كل شريعة، فمن لم يؤمن به فهو في النار أبدا. وأمره الله أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكانت أمة الإسلام وارثة خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ووارثة خليل الله إبراهيم الأب الثالث للعالم عليه الصلاة والتسليم. وأنتم في عيدكم هذا على إرث حق ومأثرة صدق من الخليلين عليهما الصلاة والسلام، فقد من الله على المسلمين بعيد الفطر وعيد الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. أخرجه أبو داود والنسائي. وقد جعل الله برحمته وحكمته هذين العيدين بعد عبادة عظيمة، فجعل عيد الفطر بعد الصيام والقيام، فينقل النفس من الجهد والاجتهاد في العبادة إلى المباحات النافعة التي تجم الفؤاد ليستعد لعبادات أخرى. وعيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة الذي هو أعظم ركن في الحج، فيوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن يوم عرفة يكون فيه الوقوف والتضرع والابتهال والتوبة والتطهر من الذنوب والنقاء من العيوب كالاغتسال لزيارة بيت الله تعالى. ثم يكون بعده يوم النحر وذبح القرابين ضيافة ونزلا من الله الجواد الكريم لوفده، ثم يأذن الله لوفده بزيارته والدخول إلى بيته يتفضل عليهم ويكرمهم بأنواع الكرامات والهبات التي لا يحيط بها الوصف. وعيدكم هذا سماه الله في كتابه يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه. وجاء في فضل هذا العيد ما رواه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن قرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم الذي بعد يوم النحر. ومن رحمة الله وحكمته أنه إذا شرع العمل الصالح دعا الأمة كلها إلى فعله، وإذا لم يتمكن بعض الأمة من ذلك العمل الصالح شرع لهم من جنسه من القربات ما ينالون به من الثواب ما يرفع الله به درجاتهم. فمن لم يقدر له الوقوف بعرفات للحج شرع الله له صيام عرفة الذي يكفر السنة الماضية والقابلة، وشرع له الاجتماع لعيد الأضحى وصلاة العيد والذكر والأضحية قربانا إلى الله تعالى، كما يتقرب الحاج بالذبح لله يوم النحر اتباعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكا بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتحقيقا لعبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيدا لقلوب الأمة، وجمعا لكلمتها، وربطا لأمة الإسلام بهداتها العظام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد أوقف جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم على المشاعر والمناسك كلها منسكا منسكا، وشرع الله له كل قربة صالحة كما فعل من قبل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن عيدكم هذا ذو منافع عظيمة وفوائد كريمة، منافعه في العبادة حيث يتقرب فيه المسلم بأحب الأعمال إلى الله تعالى، ومنافعه في الاجتماع حيث يتواصل فيه المسلمون ويتزاورون ويترابطون ويتسامحون ويتوادون فيكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، تتلاشى فيه الضغائن والحزازات، وتنتهي فيه القطيعة والتدابر، فيكون المسلمون بنعمة الله إخوانا وعلى الحق والبر والتقوى أعوانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وناهية عن الآثام، أقيموها في بيوت الله جماعة، فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبلت وسائر العمل، وإن ردت ردت وسائر العمل. والمحافظ عليها وعده الله تعالى بالفردوس الأعلى، وهو أعلى الجنة وأرفعها، وسائر العمل تبع لها. وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فمن أداها فله البركة في ماله والبشرى له بالثواب، ومن بخل بها فقد محقت بركة ماله والويل له من العقاب. وصوموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام، تدخلوا الجنة بسلام. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، فقد فاز من وفى بهذا المقام. وأحسنوا الرعاية على الزوجات والأولاد والخدم، ومن ولاكم الله أمره وأدوا حقوقهم واحملوهم على ما ينفعهم وجنبوهم ما يضرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إياكم إياكم والشرك بالله في الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بغير الله والذبح والنذر والتوكل ونحو ذلك من العبادة، فمن أشرك بالله في عبادته خلده الله في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإياكم وقتل النفس التي حرم الله، ففي الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولزوال الدنيا، ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. وإياكم والربا، فإنه يوجب غضب الرب ويمحق بركة المال والأعمار. وفي الحديث: الربا نيف 70 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإياكم والزنا، فإنه عار ونار وشنار. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث: ما من ذنب أعظم عند الله بعد الشرك من أن يضع الرجل نطفته في فرج حرام. وإياكم وعمل قوم لوط، فقد لعن الله من فعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثة: وإياكم والمسكرات والمخدرات، فإنها موبقات مهلكات توجب غضب الرب وتمسخ الإنسان فيرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. وإياكم وإياكم وشرب الدخان، وإياكم وشرب الدخان. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإياكم وأموال المسلمين وظلمهم، فمن اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله إياه من 7 أراضين. وإياكم وأموال اليتامى، فإنه فقر ودمار وعقوبة عاجلة ونار. وإياكم وقذف المحصنات الغافلات، فإنه من المهلكات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإياكم والغيبة والنميمة، فإنها ظلم للمسلم وإثم تذهب بحسنات المغتاب، وقد حرمها الله في الكتاب. وإياكم وإياكم وإسبال الثياب والفخر والخيلاء، ففي الحديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يا معشر النساء، اتقين الله تعالى وأطعن الله ورسوله. يا معشر النساء، اتقين الله تعالى وأطعن الله ورسوله، وحافظن على صلاتكن، وأطعن أزواجكن، وارعين حقوقهم، وأحسن الجوار، وعليكن بتربية أولادكن التربية الإسلامية ورعاية الأمانة. وإياكن والتبرج والسفور والاختلاط بالرجال، وعليكن بالستر والعفاف، تكن من الفائزات وتدخلن الجنة مع القانتات. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال إلى النساء في عيد الفطر، فقرأ: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة: نعم يا رسول الله. وروى الإمام أحمد أن أمامة بنت رقية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، وفيه: ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية. ومعنى ولا يأتين ببهتان يفترينه أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، لحديث أبي هريرة: أيما امرأة أدخلت على قوم ولدا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن تدخل الجنة. رواه أبو داود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما ضجت الأصوات بالدعوات، الله أكبر كلما تقرب العابدون بالصالحات، الله أكبر كلما تعرضوا لنفحات الرب في عرفات، وكلما سفحت الأعين هنالك من العبرات. الله أكبر كلما تعاقب النور والظلمات، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد كل شيء وملء كل شيء، الله أكبر عدد ما أحصاه كتابه وملء ما أحصاه كتابه. الحمد لله رب العالمين، أعز بطاعته المتقين وأذل بمعصيته الفاسقين، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين بعثه الله بين يدي الساعة رحمة للعالمين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون تفلحوا، وأطيعوه تهتدوا. عباد الله، إن يومكم هذا يوم فضيل وعيد عظيم جليل، يجتمع فيه الحاج بمنى يكملون أنساك حجهم ويذبحون قرابينهم للإله الحق، لا رب غيره ولا إله سواه، إحياء لسنة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله خليله إبراهيم بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، فبادر إلى ذلك مسارعا وأتى الأمر طائعا. فلما أضجعه للذبح سلب الله السكين حدها وعالج الذبح بالسكين، فلم تنفذ في الرقبة. فلما اطلع الله على العزم الأكيد واليقين الوطيد، فدى الله إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وفاز الخليل عليه الصلاة والسلام في هذا الابتلاء، وحقق درجة الخلة التي لا تقبل الشركة. فأراد الله أن تكون خلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام خالصة لله، لا يشاركه فيها محبة الولد، والمحبة والذل والانقياد هي العبادة، وهي لب العبادة وأساسها وعليها مدارها. وقد وفى مقام الخلة أيضا سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ووقف العالم مطلعا على هذا الابتلاء لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وروتها الأجيال من جميع الملل عبر التاريخ معظمين هذا الإيمان الأعلى. وكان ذبح أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لفداء ابنه الذي فدي به من الرب تبارك وتعالى. كان ذلك سنة في بنيه في هدي الحج وأضاحي المسلمين. جاء في فضل الأضحية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم في يوم أضحى أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما يوصل. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين. رواه الطبراني والبزار. واعلموا أن الشاة تجزي في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا الثني وهو ما تم له سنة، ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له خمس سنين، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان. ويستحب أن يتخيرها سمينة صحيحة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا العوراء، ولا العجفاء وهي الهزيلة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وتجزئ الجماء والخصي. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ولا يعطي الجزار أجرته منها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد ويومين بعده باتفاق أهل العلم، واليوم الذي بعد ذلك فيه خلاف بين أهل العلم. عباد الله، تذكروا ما أمامكم من الأهوال والأمور العظام بعد الموت، وتفكروا في من صلى معكم في هذا المكان في سالف الزمان من الآباء والأحبة والإخوان، كيف خلعوا الدنيا وخلفوها وواراهم التراب، وانصرف عنهم الأحباب ولم ينفعهم إلا ما قدموا، ولم يلازمهم إلا ما عملوا، يتمنون استدراك ما فرط وفات، وأن للحياة الدنيا أن ترجع للأموات. وتفكروا في القرون الخالية الذين غرسوا الأشجار وأجروا الأنهار واختطوا المدن والأمصار وتمتعوا باللذات في طول أعمار، كيف نقلوا إلى ظلمات اللحود ومراتع الدود؟ وإنما أتى على الأولين سيأتي على الآخرين، فأعدوا للحياة الطيبة الأبدية، ولا تركنوا لحياة النصب والمكاره والأذية. فليست السعادة في لبس الجديد، ولا في أن تأتي الدنيا على ما يتمنى المرء ويريد، لكن السعادة والله في تقوى الله عز وجل، والفوز بجنة الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا يبيد، والنجاة من نار عذابها شديد وقعرها بعيد. عباد الله، اشكروا ربكم على ما من الله به عليكم في هذه البلاد من الأمن والإيمان وعافية الأبدان